بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب من خرج يسلم ويسلم عليه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، فاجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال لي عبد الله: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من خرج يسلم ويسلم عليه. من خرج أي ليس له غرض إلا السلام، لم يخرج لمصلحة ما أو حاجة يطلبها، وإنما خرج لأجل السلام، أي لأجل أن يلقى إخوانه المسلمين فيلقي عليهم السلام، رغبة في كسب الأجور وتحصيل الفضائل التي يجنيها من يلقي السلام على إخوانه. وهذه الترجمة يبين من خلالها الإمام البخاري رحمه الله تعالى عناية السلف رحمهم الله بالسلام واهتمامهم به، حتى إن منهم من يخرج من بيته لا لحاجة إلا ليسلم على إخوانه، يخرج لا رغبة له في بيع ولا شراء ولا غير ذلك من المصالح الدنيوية، وإنما يريد بذلك أن يلقي السلام على إخوانه فيؤجر بذلك ويكسب إلقاء السلام ونيل فضائله. وأورد رحمه الله تعالى عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، أي يخرج معه إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط. السقاط الذي يبيع سقط المتاع، أي المتاع الذي ليس بثمين، أو المتاع الذي لا يؤبه به، أو المتاع قليل الثمن. قال: السقاط، أي الذي يبيع سقط المتاع. قال: ولا صاحب بيعة أو بيعة، والمراد أي صاحب سلعة يبيعها أيا كانت، ما يباع صاحب بيعة، أي صاحب ما يباع، صاحب الشيء الذي يباع أيا كان. المراد أن ابن عمر رضي الله عنهما يحرص على إلقاء السلام على كل من يمر عليه، على كل من يمر عليه، حتى إن هؤلاء الذين كثير من الناس لا يلقون لهم بالا يعتني عناية شديدة بإلقاء السلام عليهم، الذين يبيعون سقط المتاع والذين يبيعون الأشياء أو الرديئة أو غير ذلك، أشياء قليلة الثمن، كل هؤلاء يمر عليهم ويلقي عليهم السلام. قال ولا مسكين، أي أنه أيضا لا يخص السلام بذوي الجاه أو ذوي المكانة أو ذوي الشأن، بل أيضا المساكين والضعفة يحرص على أن يلقي السلام عليهم. قال ولا أحد، وهذا تعميم بعد تخصيص، قال ولا أحد إلا يسلم عليه. ذكر أمثلة لأناس أكثر الناس لا يعتنون بالسلام عليهم، خصهم بالذكر لذلك، خصهم الطفيل بالذكر لأن أكثر الناس لا يهتم بالسلام على هؤلاء، لا على السقاط ولا على أصحاب المحلات ولا أيضا المساكين والفقراء والضعفة. قال ولا أحد إلا يسلم عليه. قال الطفيل فجئته يوما، جئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، استتبعني أي قال اتبعني إلى السوق. قلت ما تصنع بالسوق؟ أنه ذهب معه أكثر من مرة ووجد أنه يخرج للسوق وليس له حاجة بالسوق، لا يبيع ولا يشتري ولا يصوم سلعة ولا يقف عند بيع، ليس له غرض من الأغراض التي يخرج الناس إلى السوق لأجلها. قال فقلت له ما تصنع بالسوق؟ أي شيء تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها؟ يعني الأشياء التي يفعلها من يخرج إلى السوق لا تفعل شيئا منها، فأنت لا تسأل عن السلع ما هي وماذا وجد منها، ولا أيضا تسأل عن أقيامها وأثمانها، ولا تساوم في السلع، أي كل ما يصنعه من يذهب إلى السوق لا تفعل شيئا منه، ولا تجلس في مجالس السوق، ولا تجلس في مجالس السوق، وإنما فقط تمشي وتمر في السوق وتسلم على من رأيت وترجع، هذا الذي تفعل. ولهذا قال ما الذي تصنع في السوق؟ قال فاجلس بنا ها هنا نتحدث، يقوله الطفيل لابن عمر، يقول له الأفضل نجلس هنا نتحدث سويا ونستفيد من الحديث معك بدل أن نذهب إلى السوق وليس لك به حاجة. فقال لي عبد الله يا أبا بطن، يقصد الطفيل وكان له بطن، وهنا لم يقل له ذلك على وجه التعيير ولا على وجه المنقصة له، وإنما تنبيها له في هذا الموقف إلى أهمية ما كان ابن عمر رضي الله عنه يخرج لأجله. قال إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا، إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا. قوله نغدو، الغدو هو الخروج مبكرا في الصباح الباكر، وهذا أيضا فيه من الفائدة أن هذا الأمر يهتم به ابن عمر من أول يومه، يعني ذهابه بهذه الطريقة من أول يومه يبدأ به حرصا على فضيلة السلام وكسب الثواب، وأيضا حرصا على ما جاء في الحديث المتقدم أفشوا السلام تسلموا، الحديث الآخر قال أفشوا السلام بينكم، فكان رضي الله عنه حريصا أشد الحرص على ذلك. وقوله على من لقينا، هذا فيه شاهد لما سيأتي، هو السلام على من عرفت ومن لا تعرف، السلام على من عرفت ومن لا تعرف، بخلاف حال كثير من الناس لا يسلمون إلا على المعرفة، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك في جملة أشراط الساعة وعلاماتها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التسليم إذا جاء المجلس. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن رجع فليسلم فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى. ثم قال رحمه الله تعالى باب التسليم إذا جاء المجلس. إذا دخل مجلسا والمجلس المراد به المكان الذي يجلس فيه الناس أيا كان، فإذا دخل مجلسا أي مكانا يجلس فيه أناس قلوا أو كثروا فحقهم عليه أن يلقي السلام عليهم قبل أن يجلس، يلقي السلام عليهم، وهذا من حق إخوانه عليه وهو الذي يبدأهم بالسلام. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الماشي على الجالس، فمن أتى مجلسا فحق المجلس أو حق إخوانه عليه في المجلس أن يبدأهم بإلقاء السلام. أورد هنا حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم. إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم أي فليلقي السلام على إخوانه تحية من عند الله مباركة طيبة. قال فإن رجع فليسلم، أيضا إذا بدا له أن يرجع، جلس معهم قليلا أو كثيرا وبدا له أن يرجع فليسلم أي يلقي السلام مرة ثانية. قال عليه الصلاة والسلام فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى، أي أن الحق في المقدم والذهاب، يسلم عند مقدمه المجلس وعند ذهابه منه، وهذا حق في الأولى وفي الآخرة، وليست الآخرة أو ليست الأولى بأحق من الآخرة. فهذا فيه أن من جاء مجلسا عليه أن يسلم عند أول مجيئه، وعليه أن يسلم عند منصرفه من إخوانه. وكما أنه يطلب السلامة لهم قادما عليهم فليطلب السلامة لهم منصرفا عنهم. إذا كان، وهذه مسألة مرة معنا بالأمس إشارة إليها، إذا كان من في المجلس يتلو قرآنا، دخلت على مجلس وفيه أحد إخوانك أو بعض إخوانك يتلون القرآن، هل تلقي السلام أو لا تلقي السلام؟ بعض أهل العلم كره ذلك، قالوا لأنه في أعظم الذكر وهو تلاوة القرآن الكريم، لكن الصحيح عملا بعموم الأدلة مثل قوله أفشوا السلام بينكم ومثل هذا الحديث إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فعملا بهذه الأحاديث فإنه يلقي السلام حتى وإن كان من في المجلس يتلو قرآنا يلقي عليه السلام، ومن ألقي عليه السلام وجب الرد وإن كان يتلو القرآن، يوقف تلاوته قليلا ويقول عليكم السلام ثم يستمر في تلاوته لكلام الله عز وجل. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التسليم إذا قام من المجلس. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. ثم قال رحمه الله تعالى باب التسليم إذا قام من المجلس. هذه الترجمة دل عليها الحديث الذي تقدم معنا في الترجمة الأولى في باب التسليم إذا جاء إلى المجلس أو إذا جاء المجلس، وأعاد في هذه الترجمة الحديث نفسه رحمه الله تعالى. وهذا الصنيع من البخاري رحمه الله تعالى رغم أن الأمر اتضح في الترجمة الماضية فيه الاهتمام بأمر السلام عند القيام من المجلس والانصراف منه، وذلك أن كثيرا من الناس ربما يتهاون به ويعتبر أنه أدى السلام عندما حضر فيستغني به عند الذهاب. فاهتماما بهذا الأمر وتأكيدا عليه رغم دلالة الترجمة السابقة عليه عقد له ترجمة خاصة أعاد فيها الحديث نفسه. قال: باب التسليم إذا قام من المجلس. وأعاد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل المجلس فليسلم، فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة. وكما قدمت كما أنه يطلب أو تطلب السلامة للإخوان عند القدوم عليهم فإنها كذلك تطلب لهم عند مفارقتهم وتوديعهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حق من سلم إذا قام. قال: حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا بسطام قال: سمعت معاوية بن قرة قال: قال لي أبي: يا بني، إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. ثم قال رحمه الله: باب حق من سلم إذا قام. حق من سلم إذا قام أي من ودع المجلس بالسلام، بإلقاء السلام على من فيه. وقد جاء في الأثر الذي ساقه رحمه الله تعالى أنه يشركهم فيما أصابوا من الخير، وذلك أنه قد ودعهم محبا لهم طالبا لهم السلامة لم يقمه منه إلا حاجة، وإلا هو محب لمجلسهم وللخير الذي هم فيه، فيكون شريكا لهم في هذا المجلس وما يصيبون فيه من أجر وثواب، لأنه محب لمجلسهم ودعهم بالسلامة والدعاء لهم بالسلامة ولم يقم منهم إلا لحاجة، فهو شريك لهم في مجلسهم ذلك. وأيضا حقه عليهم أن يحفظ من أن يساء إليه أو أن يغتاب أو يطعن فيه أو نحو ذلك مما قد يحصل في بعض المجالس، عندما يقوم الشخص ويغادر من في المجلس يبدأ بعضهم بهمزه ولمزه. فإذا كان ودعك بالسلامة داعيا لك ولمن حضر بالسلامة فهذا فمن حقه أن يصان عرضه، لا سيما وأنه لم يودعك إلا داعيا لك بهذه الدعوة وملقيا هذا السلام العظيم. قال: باب حق من سلم إذا قام. وأورد عن معاوية بن قرة قال: قال لي أبي: يا بني، إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم. إذا كنت في مجلس ترجو خيره، أي مجالس الإيمان والخير والتذكير والنفع والفائدة، مجلس ترغب في الجلوس فيه ترجو خير ذلك المجلس، لكن أقامك منه حاجة ألجأتك إلى القيام من ذلك المجلس وتركه. قال: إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم، أي لا تقم إلا وقد ألقيت على من في المجلس السلام، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك، تشركهم أي تكون شريكا لهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، أي من الخير والأجر والثواب. لماذا؟ لأنه أولا يرجو خير ذلك المجلس، لا في قلبه طمع ورغبة أن ينال ثواب هذا المجلس، ولم يقم يقمه منه إلا حاجة، وثانيا لأنه لم يقم من إخوانه إلا مسلما عليهم ومودعا لهم بالسلام. قال: وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. وهذا صح مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي فيما أظن عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: ما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله، أي في المجلس قاموا دون أن يذكروا الله فيه. قال: إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. يا إخوان، الذي يقوم من جيفة حمار ما الذي يصيبه في مجلسه ذاك؟ من يقوم من مجلس فيه جيفة حمار، حمار ميت منتن منتفخ متعفن، وجلس مجلسا فيه حمار، هذه صفته، ما الذي يصيبه من ذلك المجلس إلا الريحة الكريهة البغيضة والمنظر المشين القبيح؟ لا يقوم من ذلك المجلس إلا بريحة كريهة بغيضة وأيضا منظر قبيح مشين. ومن يقوم من مجلس لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه فكأنما قام من جيفة حمار، فكأنما قام من جيفة حمار. وهذا يدل على خطورة المجالس التي تشغل بغير ذكر الله ولا يكون فيها ذكر لله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مجلسه هذا يكون حسرة عليه، أي ندامة، يندم حيث لا ينفع الندم. وهذا فيه من التنبيه أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على المجالس المعمورة بالذكر، أما مجالس الغفلة فليعرض عنها وليتحاشى الجلوس فيها إلا أن يجلس مذكرا، أما أن يجلس غافلا مع الغافلين معرضا مع المعرضين فهذا خطر عليه وعليهم، أما إن جلس إليهم ليذكرهم فيكون بركة على المجلس ونفعا له، وهذا فيه خير له ولهم. أما إن كان يجلس ليشارك الغافلين غفلتهم واللاهين لهوهم والمعرضين إعراضهم فهذا خطر عليه وعليهم. ولاحظ وصية قرة لابنه معاوية بهذه الوصية العظيمة حتى ينشأ هذا الصغير وهذا الناشئ على الحرص على المجالس التي يرجى خيرها، وأيضا البعد عن المجالس التي يخشى شرها وضررها وهي مجالس الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى أو مجالس الغيبة والنميمة والفحش والبذاء وغير ذلك من سيء القول وشنيع العمل. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: من لقي أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه، قال: من لقي أخاه فليسلم عليه، من لقي أخاه فليسلم عليه، التقيت بأحد إخوانك في طريق تسلم عليه ثم إذا مضيتما معا تمشيان سويا وفصلت بينكما نخلة أو شجرة أو عمود أو سيارة أو أي شيء آخر، أيضا بعد أن تلتقي مع هذا الفصل القليل تسلم عليه. وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس، إما أنهم لا يعرفونها أو أنهم لا يعتنون بتطبيقها. فيقول: من لقي أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. ومن شواهد هذا الصنيع قوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، أي ليكن السلام بينكم منتشرا حتى ولو عند أدنى فراق، يكون حتى ولو كان عند أدنى فراق، حتى لو لم يفصل بينك وبين أخيك فراق إلا للحظة يسيرة، شجرة فصلت بينكم أو عمود سارية أو سيارة أو دابة أو أي شيء آخر، ألق السلام، أفشوا السلام، أي لتكن حريصا على إلقاء السلام على إخوانك ولو لم يطل الفصل، حتى وإن غبت غيبة يسيرة ورجعت، مثل ما جاء في حديث المسيء صلاته، صلى ثم جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى في المسجد قريبا منهم ثم جاء وسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى أيضا قريبا منهم ورجع وسلم. فالسلام مطلوب وإن كان الفراق قليلا، وهذا كله داخل في إفشاء السلام. وأذكر كنت صغيرا في السن وإلى جنب الشيخ الألباني رحمة الله عليه هنا في المدينة، وكنت أمشي بجنبه وحدنا، ففصل بيني وبينه سارية، فلما لقيني بعد السارية التفت إلي مبتسما وقال: السلام عليكم. قلت: عليكم السلام. قال لي: لماذا سلمت عليك؟ فما كنت أعرف هذا الحديث ولم يسبق لي معرفة به. قال لي: لماذا سلمت عليك؟ فابتسمت قلت له: السلام طيب. قال وذكر لي الحديث، فكانت أول معرفة لي بهذا الحديث من الشيخ رحمة الله عليه. فالشاهد أن إلقاء السلام ولو كان الفصل قليلا أو يسيرا فينبغي أن يحرص عليه المسلم إفشاء للسلام وتحقيقا لكسب هذه الفضائل والخيرات العظيمة. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. وهذا عن أنس رضي الله عنه مثل الذي قبله في بيان حال الصحابة في تطبيق هذه السنة. قال: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونون مجتمعين أي في السير، مجتمعين في السير، يسيرون معا في طريق واحدة، ثم تفرق بينهم الشجرة، فجماعة منهم عن يمينها وجماعة عن يسارها لا يفصل بينهم إلا الشجرة. قال: فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. هذه يا إخوان حال الصحابة إذا فصلت بينهم شجرة. وما هي حال المسلمين الآن ويفصل بينهم أوقات طويلة وأشياء كثيرة ويلتقون ولا يعتنون بالسلام؟ فرق بين الصحابة وهديهم رضي الله عنهم وعنايتهم بالسلام وبين حال الناس وتفريطهم وتضييعهم للسلام وعدم الاهتمام به. كانت شجرة تفصل بينهم فيسلمون، والآن يفصل الأخ عن أخيه أو عن إخوانه وقتا ويفرط في السلام، وربما أيضا يلقى إخوانه بتحايا ليس فيها السلام، وهذه من مصائب المعاصرة الآن، حتى من كثير من المتدينين يلقى أخاه ولا يلقي السلام، أو يلقي عليه أخوه السلام ولا يرد السلام، يأتي بأشياء أخرى. وأشرت بالأمس أن من ألقي عليه السلام ولم يرد بالسلام نفسه وجاء بتحايا قل 100 أو 1000 لا يسقط عنه الواجب، لا يسقط عنه الواجب ما لم يرد السلام بادئا بقوله عليك السلام وعليكم السلام، وإن حب أن يزيد بعد ذلك من التحايا والترحيبات ما شاء، لكن إن لم يأتي بالسلام فإنه لا يسقط عنه الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من دهن يده للمصافحة. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن قريش البصري هو بن حيان عن ثابت البناني أن أنسا رضي الله عنه كان إذا أصبح دهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من دهن يده للمصافحة. دهن يده أي بطيب وبرائحة طيبة جميلة زكية، ويكون دهنها ليس له غرض في دهنها إلا لأجل أن يصافح إخوانه، ويكون عند مصافحته لإخوانه تعلق من يده بأيديهم تلك الرائحة الطيبة، فيجمع لهم خيرا إلى خير وبرا إلى بر وإحسانا إلى إحسان. ونحن مر معنا قريبا أن المصافحة من تمام التحية، فكان بعض السلف يخرج للتحية ومن تمام التحية المصافحة، ويزيد أيضا إحسانا بدهن يده بطيب ورائحة جميلة لتعلق بأيدي إخوانه على إثر مصافحته لهم. أورد هنا رحمه الله عن ثابت البناني، ثابت البناني ممن أخذ العلم عن أنس بن مالك وانتفع انتفاعا كبيرا، وقد روى عن أنس بن مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. جاء في بعض طرق الحديث أن أنسا رضي الله عنه قال: وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير. وهذه تزكية وثناء من صحابي لتابعي، وهذه منقبة وفضيلة لثابت البناني رحمه الله تعالى. قال ثابت أن أنس كان إذا أصبح، لاحظ أيضا قوله هنا إذا أصبح، وقريبا مر معنا قول ابن عمر رضي الله عنهما: إنما نغدو، كل ذلك تبكير، يعني يحرصون على هذا العمل من أول اليوم، وهذا يدل على أن هذا العمل من أوائل اهتماماتهم في يومهم ملاقاة الإخوان والسلام والمصافحة. يقول أن أنسا كان إذا أصبح دهن يده، دهن يده أي اليمنى وهي التي بها تكون المصافحة، دهن يده بدهن طيب، دهن يده بدهن طيب. قوله بدهن طيب هذا فيه تنبيه إلى أن بعض الدهن ليس بطيب، أن بعض الدهن ليس بطيب، بل لا تكون يعني في حق بعض الناس خاصة بعض الروائح التي رائحتها نفاذة من الأطياب المستجدة الآن، رائحتها نفاذة تؤذي الإنسان، قد يتحملها صاحبها أو يكون اعتاد عليها، لكن الآخرين قد يكون في حقهم مؤذيا لهم، لأن رائحة نفاذة قوية تضرب في الدماغ تتعب أحيانا. وأما صاحب الطيب قد يكون في حقه مألوفا ولا يتأذى منه. فهنا قيد قال بدهن طيب، وهذا ينبغي أن يكون مراعا في ال. أذكر لكم هنا طريفة للفائدة فقط. أذكر مرة دخلت مسجدا لأصلي، فصلى بجنبي شخص وكان معه رائحة من هذه الأنواع الشديدة، وأتعبتني ونحن سنجلس في المسجد الآن ونتسنن ونصلي، فكنت أفكر أنني إذا تسننت أبدل المكان لأني فعلا تعبت منها. فمجرد أن سلمت وإذا بصاحبي جاهز فاتح زجاجة الطيب مباشرة يصافحني ويملأ يدي من الطيب. فهذا أخبركم به لأن فعلا في بعض يعني بعض أنواع الروائح تعتبر مؤذية، ولهذا أحيانا بعض الناس يعتذر من بعض إخوانه عن قبول الطيب مع أن الطيب لا يرد لأنه يتأذى منه، خاصة في زماننا الآن بعض الناس يا إخوان يكون معه مثلا حساسية في الأنف من الطيب، ولهذا لا تنحرج أو لا تتضايق، دفع الضرر مطلوب. أحيانا يكون بعض الروائح مؤذية للشخص لمرض عنده مثلا أو لصحته، ولا حرج عليه في رده دفعا للضرر إذا كان في بعض أوقاته أو في أحواله يتأذى من بعض الأنواع، فلا حرج عليه في رده. على كل حال هنا قال دهن يده بدهن طيب، دهن يده بدهن طيب. أكمل لكم قصتي. أنا كنت لست مرتاحا لذاك الطيب أبدا، فهممت أنني أبقيه في يدي ما أمسح في ثيابي حتى أن أجد فرصة وأغسل الطيب من يدي، وإن شاء الله معي كتاب لي أحتاجه دائما أقرأ فيه كان معي، فامتسح الطيب الذي بيدي في الكتاب وبقي معي الرائحة في كتابي وقتا طويلا، ما أدري هل هي عقوبة لي أو على كل حال هذا الذي حصل. والمهم في الموضوع أن قوله هنا بدهن طيب هذه يعتنى بها بدهن طيب، كل على قدر استطاعتي. أما ما علم من الأطياب أنه يؤذي الإخوان لا يحرص، إن كان مرتاحا له لا يحرص على دهن إخوانه منه. قال لمصافحة إخوانه وذلك من أجل أن تبقى هذه الرائحة الطيبة في أيدي إخوانه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التسليم بالمعرفة وغيرها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم قال رحمه الله تعالى باب التسليم بالمعرفة وغيرها، أي على المعرفة وعلى غيرها، على من تعرف ومن لا تعرف. ليس السلام حقا لمن تعرفهم من الإخوان والأقارب والجيران، بل هو حق لكل مسلم تلقاه تسلم عليه. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة وعلاماتها أن يكون السلام على المعرفة، لا يسلم الشخص إلا على من يعرف فقط، أما من لا يعرفهم لا يلقي عليهم السلام، وهذا خطأ ومخالف لقول نبينا عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم. أين من يلقي السلام على المعرفة فقط من قوله عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم، أي بينكم يا أمة الإسلام يا من يجمعكم هذا الدين. وأورد البخاري رحمه الله تعالى هنا عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا قال أي السلام أي الإسلام خير؟ يبدو الله أعلم أن السؤال خاص بحقوق العباد ليس مطلقا، لأنه يأتي في أحاديث أخرى أي الإسلام أفضل، فتأتي خصال أخرى ويأتي فيها عبادة الله ويأتي إقام الصلاة مقدمة على هذه الأشياء. هنا قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فيبدو الله أعلم أن السؤال هنا يختص أو متعلق بحقوق الآدميين وحقوق العباد. قال تطعم الطعام، قال تطعم الطعام، تطعم الطعام أي تبذل الطعام في سبيل الله وإكراما للإخوان وإحسانا للناس، تطعم الطعام. هنا لاحظ، وهذا يأتي في كثير من الأحاديث، التنصيص على الطعام، يعني غير إخراج المال والصدقة بالمال، لا، العناية بالطعام نفسه، العناية بالطعام نفسه، لأن هذا قوت الناس وحاجتهم الضرورية، وتفقد المحتاجين في هذا الباب من أهم المهمات ومن أعظم ما ينبغي أن يعتنى به. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، أي تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله على من عرفت ومن لم تعرف أي من المسلمين، لأن غير المسلم لا يبدأ بالسلام، لأن غير المسلم لا يبدأ بالسلام، فقوله على من عرفت ومن لا تعرف أو من لم تعرف أي من المسلمين، فكل من تلقاه من إخوانك المسلمين تلقي عليه السلام سواء عرفته أو لم تعرف. وهذا فيه أن الأصل في من تلقاه من إخوانك السلامة، فتلقي عليهم السلام، تلقي عليهم السلام وتحرص على أن تبدأهم به وتكسب هذا الأجر والثواب الذي هو البدء بالسلام وإفشاء السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصعودات أن يجلس فيها، فقال المسلمون: لا نستطيعه، لا نطيقه. قال: أما لا فأعطوا حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية. ثم قال رحمه الله تعالى: باب. ولم يذكر عنوانا لهذه الترجمة، وظاهر الأحاديث التي ساقها في هذه الترجمة بيان أهمية العناية بالسلام إلقاء وردا عند ملاقاة الإخوان والمرور بهم والجلوس في الطرقات أو نحو ذلك، الاهتمام بالسلام والعناية به. وأورد أولا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصعودات، نهى عن الأفنية، قوله نهى عن الأفنية والصعودات أي أن يجلس فيها، فقوله نهى عن الأفنية أي عن مجالس الأفنية ومجالس الصعودات. والأفنية جمع فناء، وهو المكان الذي يكون أمام البيت، أفنية البيوت، المكان الذي أمام البيت والذي يراقب ويطلع منه الجالس فيه المارة، يرى فيه المارة، الفناء الذي أمام بيته والناس يمرون من أمامه غادين ورائحين. والصعودات هي الطرق، والصعودات أي الطرق. فقوله نهى عن الأفنية والصعودات أي نهى عن الجلوس في الأفنية والصعودات، نهى عن ذلك، قال أن يجلس فيها. فقال المسلمون: لا نستطيعه، لا نطيقه. وفي الحديث الآخر سيأتي عند المصنف فيما بعد قالوا: مجالسنا ليس لنا منها بد، يعني مضطرين لها، نحتاج إليها، أن نجلس أمام البيت أو نجلس في الطريق عندما نتلاقى نحتاج إلى ذلك، ما نستطيع لا نطيق. وهذا فيه الاستفصال في الأمور لبيان واقع الحال والتعرف على الأمر. فلما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام بين له حاجتهم، هل لهم مندوحة، هل لهم عذر، هل هناك مجال. ولهذا استفصلوا من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لا نستطيع لا نطيق، يعني نحتاج إلى هذه المجالس ونضطر إليها. في الحديث الآخر قالوا مجالسنا ليس لنا منها بد، أي مضطرين إليها. فقال عليه الصلاة والسلام إما لا، يعني إما لا، إن لم يكن لا بد لكم من هذه المجالس ومضطرين إلى هذه المجالس فعليكم بضوابط المجالس. وهذا يدل على أن الجلوس في الأفنية والصعودات خلاف الأولى، وأن من جلس محتاجا مضطرا لتلك المجالس فليعطي الطريق حقه، فليعطي الطريق حقه. ولهذا في الحديث الآخر قال أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. قال إما لا فأعطوا حقها، قال وما حقها إلى آخر الحديث. في الحديث الآخر قال أعطوا الطريق حقه. هذا الحديث أعتبره أصل في تنظيم المرور وتنظيم السير، ويعتبر أصل في هذا الباب في تنظيم سير الناس بالسيارات في الطرقات، وما الضوابط التي ينبغي أن يعتنى بها والاهتمام بهذا الأمر. هذا الحديث يعتبر أصل في هذا الباب، أعطوا الطريق حقه. الآن مثلا استعمال المنبه، منبه السيارة في وسط الطريق بصوت عال مزعج، هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، لأن من حق الطريق أن لا تؤذي إخوانك، من حق الطريق أن لا تؤذي إخوانك. أيضا لما يندفع الشاب بالسيارة متهورا مسرعا معرضا نفسه والآخرين للضرر والخطر، ما أعطى الطريق حقه، مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الطريق حقه. أيضا من لا يراعي حق المارة في الطريق فيندفع بسيارته ولا يبالي بهم، لم يعطي الطريق حقه. فهذا يعتبر أصل في هذا الباب، يراعى ويهتم به، ويكون قاعدة لمن يقود سيارته، قاعدة لمن يقود سيارته يتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه. قالوا هنا وما حقها، يعني الطريق وما حقها، قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية. وهذا موضع الشاهد من الترجمة، والحديث سيأتي في مرتين عند المصنف، ويأتي شرحه هناك بعنوان باب مجالس الصعودات، فيأتي شرحه هناك. لكن موضع الشاهد من الحديث يأتي شرحه هناك بإذن الله تعالى، وموضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله ورد التحية، وفي بعض ألفاظ الحديث رد السلام. ويكون مقصد البخاري رحمه الله تعالى العناية بالسلام إلقاء وردا، ولا سيما من كان في الطريق ومن اضطر للجلوس في الطريق أو اضطر للجلوس في الأفنية، من حق الطريق أن يرد السلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا كنانة مولى صفية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبخل الناس من بخل بالسلام، والمغبون من لم يرده، والمغبون من لم يرده، وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبدأه بالسلام لا يبدأك فافعل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. وهذه الجملة ثبتت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أبخل الناس من بخل بالسلام، لأن السلام لا يكلف ملقيه شيئا، كلمة يسيرة لا تكلفه شيئا ولا تجهده، وثوابها عظيم وأجرها جزيل، ويترتب عليها خيرات عظيمة له ولإخوانه. فإذا بخل بها فهذا أشد البخل، فإذا بخل بها فهو أشد البخل. ولهذا قال أبخل الناس من بخل بالسلام. وكيف يبخل به؟ من عرف أجره وثوابه، وأيضا عرف أنه لا يكلفه شيئا، لا جهدا ولا عملا ولا مشقة، كلمة يقولها بلسانه بنفس طيبة ومحبة للخير، ويفوز بثواب عظيم. قال أبخل الناس من بخل بالسلام. والمغبون من لم يرده، من لم يرده. المغبون أي الغبن وهو الخسارة، من لم يرد السلام، لأن جاءه الخير إلى حده وواجب عليه أيضا رد هذا السلام، ثم لم يرد السلام فهو المغبون. ولا ضير على من لم يرد عليه سلامه، لا ضير عليه، وسيأتي في هذا حديث عند المصنف. لكن من لم يرد السلام هو الخاسر، أما من لم يرد عليه السلام ليس لا يضره ذلك، لا يضره ذلك. قال وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة، فإن استطعت أن تبدأه بالسلام لا يبدأك فافعل، يعني إن استطعت أن تسبقه إلى السلام فافعل ذلك. هذا إن حالت بينك وبينه شجرة، فكيف إذا أيضا طال الفصل بينك وبين أخيك؟ وهذا فيه التنبيه على أهمية المبادرة إلى السلام، ومر معنا في هذا أحاديث وآثار، من جملتها حديث ابن عمر أنه ما كان أحد يبدأه أو يبدره بالسلام. نعم. والإسناد هنا في ضعيف لضعف كنانة مولى صفية. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال وكان ابن عمرو إذا سلم عليه فرد زاد، فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال وكان ابن عمرو إذا سلم عليه فرد زاد. كان ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص إذا سلم عليه فرد زاد، يعني إن قيل في إلقاء السلام عليه السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله، وإن قيل السلام عليكم ورحمة الله قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان من منهجه وطريقته أنه إن سلم عليه زاد في الرد، وهذا عملا بقوله تبارك وتعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بدأ الله سبحانه وتعالى بالأحسن لأنه الأكمل والأفضل قبل الرد، قال فحيوا بأحسن منها، فكان يعتني رضي الله عنه بأن يكون دائما رده للسلام بأحسن، لا يكتفي بالمثل وإنما يرد بالأحسن. قال فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. وسبق أن مر معنا بحث في الزيادة على السلام وأن بعض الصحابة جاء عنهم أنه ينتهي إلى البركة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ومر معنا نقل شيء من ذلك، وأحلت في تحقيق هذه المسألة إلى السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 5433. وهذا الحديث ضعيف الإسناد وهو موقوف، ضعيف الإسناد وهو موقوف، لأن سالم مولى عبد الله بن عمر يبدو أن فيه جهالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسلم على فاسق. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا بكر بن مضر قال: حدثنا عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تسلموا على شراب الخمر. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب لا يسلم على فاسق، وأيضا عقد بعدها ترجمة في السلام على أصحاب المعاصي، وسيأتي أيضا تراجم أخرى تتعلق بمن يلقى عليهم السلام، فهي موضوعات تؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف لمدة يومين أو ليلتين، ونعود إن شاء الله ليلة يوم السبت القادم ليلة الأحد، نتوقف الخميس والجمعة ونعاود بإذن الله تبارك وتعالى يوم السبت، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وذرياتنا وأزواجنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.